بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. هذه مسألة يقول يلزم المكلف أو صاحب الأسرة أن يخرج عن نفسه وعن أهله ومن تلزمه نفقته، ومعنى هذا أنها تجب على الراعي، راعي البيت، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، يخرج عنهم وقوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر على الذكر، ظاهره أنها تجب على هؤلاء، على كل أحد، على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولكن الذي فهمه أهل العلم أنها تجب عليهم، لكن يعني ابتداء، ويخرجها من هو مسؤول عنه. ولهذا العبد يحب ماله مال، من يخرج عن السيد، والصغير ماله مال في الأغلب، فيخرج عنه وليه على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. نعم. يخرج ما داموا عنده في بيته يخرج. نعم. من يموت؟ نعم. أحسن الله. قال: وليس عليه في مكاتبه زكاة. وليس عليه في مكاتبه، لأن المكاتب انفصل، المكاتب انفصل عن سيده واستقل وأصبح قد اشترى نفسه، والآن هو مدين لسيده. نعم. فيخرج المكاتب عن نفسه. نعم. وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. نعم. بعد الله إليك. قال: وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا. إيش؟ وإذا ملك جماعة عبدا. نعم. أخرج كل واحد منهم صاعا. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: صاعا عن الجميع. عجيب. يعني جاء صدقة الفطر عن العبد، يعني تلزم السيد، لكن إذا كان عبد له مملوك لعدد من الناس، فصدقة الفطر على من؟ على جميعهم أو على كل واحد منهم؟ قولان أشار إليهما المؤلف، روايتان عن أحمد. الرواية الأولى أنه يلزم كل واحد منهم، يعني عبد بين، نفترض أنهم عشرة، نفترض أنهم عشرة، يلزمهم عشرة أصوات، كل واحد يخرج صاع. والرواية الثانية وهي أظهر والله أعلم، أنهم جميعا يشتركون في إخراج الصاع، كل على قدر ملكه من ونصيبه من ذلك العبد. أما الرواية الثانية فوجهها ظاهر، والرواية الأولى لها توجيه. ربما يشبهون بمثل يعني من اشترك يعني في في قتل فتجب الكفارة على كل واحد. يعني هذا يمكن نشبهها بالمشتركين في قتل نفس خطأ، تجب على كل واحد كفارة، فلا يشتركون في الكفارة، بل تجب على كل واحد منهم كفارة. فكأنها هذه لها مأخذ. إشكال الموفق على توجيه الرواية الأولى. أحسن الله إليك. قال أما الثانية فظاهر عافية. قال ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة. شو قول؟ ولأنه ولنا عموم الأحاديث ولأنه عبد مسلم مملوك. وهو ذكر القول الآخر لبعض أهل العلم أنه لا فطرة على واحد منهم. ما السؤال هذا؟ القول هذا يعني مرجوح. طيب يوجهه. نعم. لا فطرة على واحد منهم، كل واحد لا يملك إلا جزءا. نعم، لأنه ليس عليه لأحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب. ولنا عموم الأحاديث ولأنه عبد. عموم الأحاديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا إيش؟ إلا صدقة الفطر. نعم. قال ولنا عموم الأحاديث ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة وهو من أهلها فلزمته كمملوك الواحد. طيب. وفارق المكاتب فإنه لا تلزم سيده مؤونته، ولأن المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر بخلاف القن، والولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي، ثم إن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم. نعم، لكن المسألة أنا أريد توجيه الرواية الأولى. نعم. واختلفت الرواية في قدر الواجب على كل واحد منهم. هذه نعم. ففي إحداهما على كل واحد صاع. تمام. لأنها طهرة فوجب لأنها طهرة. طهرة. فوجب تكميلها على طهرة. طهرة للسيد. نعم، المخرج كذا. طهرة للسيد. طيب، لأنها طهرة. فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل. ككفارة القتل. والثانية على الجميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه. وهذا الظاهر عن أحمد. وهذا هو الظاهر. نعم. إيه هذا وجهه بين. نعم. قال فوزان رجع أحمد عن هذه المسألة وقال يعطي كل واحد منهم نصف صاع، يعني رجع عن إيجاب صاع كامل على كل واحد. وهذا قول سائر من أوجب فطرته عن سادته على سادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعا عن كل واحد، وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم، فكذلك فطرته التابعة. نفقته. نعم. تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، ولأنه شخص واحد فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس، ولأنها طهرة فوجبت على سادته بالحصص كماء الغسل من الجنابة إذا احتيج إليه، وبهذا ينتقض. نعم. فوجبت على سادته بالحصص كماء الغسل من الجنابة. غسل من؟ غسل من؟ غسل المجنب. ها؟ غسل العبد. إيه نعم. طهرة له في الحقيقة. أرجو أن أنها تكون طهرة له للعبد. نعم. وبهذا ينتقض ما ذكرناه للرواية الأولى. نعم بس بعده امشي. قال أحسن الله إليك. قال الخرقي رحمه الله: ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال. نعم. ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال. أن يعطى. ويعطي المكلف أو المتصدق من يعطى صدقة الأموال، الفقير والمسكين وما إلى ذلك. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. من يعطى صدقة الأموال بعد؟ ليس الثمانية. ها؟ ليس الأصناف الثمانية. ما هو ظاهر العامل يعطي العامل، عامل من؟ في سبيل الله. في سبيل الله. أقول ما هو ظاهر إنه على الإطلاق، لكن الفقراء والمساكين ما في شك، وابن السبيل يعني كل من يعطى لحاجته. نعم. يعطى المؤلف قلوبهم ما هو ظاهر. نعم. طيب تعليق الموفق على هذا. أحسن الله. قال: إنما كان كذلك لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولا يجوز دفعها ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز دفعها إلى ذمي كآل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو الأغنياء. نعم. أطلقوا هذا الحكم المقتضى، تعطى للعاملين. يمكن إذا جمع يعني إذا قبلها ولي الأمر قبل زكوات الفطر وجمعها يعطي العاملين يعطي. نعم. أما المتصدق حتى زكاة المال ما يعطيها للعاملين. تمام. لأنها صدقة فأشبهت صدقة. هذا هو، هذا تأكيد لما سبق، أعطيها في الأصناف الثمانية، لكن على ما تقدم أن الناس الآن نقول إذا قبضها ولي الأمر يتصرف هكذا، أما الفرد فلا يتيسر له إلا من كان يعطى لحاجته، فقير مسكين ابن سبيل. يمكن ما أدري في عتق الرقاب، الله أعلم. نعم. والأحاديث تشعر بأن المقصود منها هم الفقراء. أغنوهم. نعم. يا أحسن الله إليك. قال الخرقي رحمه الله: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة أن ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة أن يعطي ويجوز أن يعطى الواحد، يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. نعم. فاعل ما يلزم الجماعة. لا مفهوم. نعم. يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، فيقول الأمر يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزمهم الواحدة هذا يناسب في الصيغة أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. نعم سهل المعنى مفهوم، ومسألة في الجملة إعرابها سهل. نعم. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحدة. ما عندك ضبط إلا مضبوطة، لكن على ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. بعدها والجماعة ما يلزم الواحدة. خلص يعني جعل المعطي واحد، أن يعطي يعني من المسؤول عن الإعطاء. سهل الأمر، سهل. اقرأها تصلح على الوجهين. نعم. ها؟ وش وين الظاهر؟ لو قال ويجوز أن يعطي الجماعة، أن يعطي الجماعة ما يلزمهم الواحد. المهم أن يصرح أن يعطي يعني المكلف الذي يتولى، يعني المتولي لصرف الصدقة، يجوز أن يعطي الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة. أفرض وكله جماعة يعطيه، لكن عندي بناء على المفعول أصرف، أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، ويعطى الجماعة ما يلزم الواحد. نعم. غيره في الزركشي: إيه؟ ويجوز أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطى أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة. هذا عندي يعني أجود في التعبير. نعم أجود. نعم. قال تعليق أحسن الله إليك، وأنتقل إلى التي تليها. شو أنتقل إلى التي تليها؟ إيش اللي بعد؟ قال: ومن أخرج عن الجنين فحسن. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. هذا عند أهل العلم كما يعني حسن، هذا حسن يعني مستحب، والأصل في ذلك أثر عثمان. نعم. بعد: ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لازمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه، والله أعلم. انتهى الباب. نعم. أحسن الله عليك. كتاب الصيام. ما شاء الله. يعني من لزمته زكاة الفطر وعليه دين فإنه يخرج، فالدين لا يمنع من وجوب زكاة الفطر، لأن تعلق ليست متعلقة بالمال، إنما تعلقها بالشخص، بالبدن كما يقولون، فلا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر. لكن إذا كان مطالب يعني غريم ملازم يدفع متابعته و يعني وإلجاءه يدفعه يعطيه الصاع ويكتفي. طيب ايش تعليق الحافظ ابن حجر الموفق على المسألة؟ قال: انما لم يمنع انما لم يمنع الدين. نعم. نعم. انما لم يمنع الدين الفطرة لانها آكد وجوبا، بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره، ولا تتعلق بقدر من المال، فجرت مجرى النفقة. نعم. ولأن زكاة المال تجب بالملك، والدين لا يمنع، أو الدين لا يمنع من وجوب النفقة. نعم. والدين يؤثر في الملك فأثر فيها، وهذه تجب على البدن، والدين لا يؤثر فيه. يقول إيش تتعلق؟ ولأن زكاة المال تجب بالملك. والدين يؤثر في الملك فأثر فيها، وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه. وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق، بكونه حق آدمي معين لا يسقط، بكونه حق آدمي معين لا يسقط بالإعسار، وكونه لا يسقط بالإعسار، لا يسقط بالإعسار، حق آدمي ما ظهر وجهه توجيه هذا لا يسقط بالإعتاق. نعم بعد. نعم شيء. نعم حسن الله يلي قال أزال كسي ولا شيء ذكروا هذا المعنى انظر فيه يمكن يغيرون العبارة. ولأنه حق آدمي، حق آدمي لا يسقط، لا يسقط ما جاب شيء ما ذكر، ذكر الإعسار كأنه في سياق ثاني قال فلا أحسنت ولأنه حق آدمي هذا من عندك ولا إيش؟ عندك إعسار؟ إعسار؟ جيد هذا جيد هذا اللي موجود في المغني. أنت تقول الإعسار ولا لا بالإعتاق؟ بالإعسار بالإعسار؟ الأسماء بالإعتاق اعتاق اعتاق سهل الأمر. نعم خلاص انتهى. نعم أحسن الله إليك جزاك الله خير. جزاك الله خير. إذا نوى يطلع بعد الفجر ونام ما صح إلا بعد صلاة العيد. ها إذا نوى يطلع بعد صلاة الفجر ونام ما صح من النوم إلا بعد صلاة العيد. من نام عن صلاته من السياء فليصليها إذا ذكر. عرفت الجواب؟ عرف ما عرفت الجواب؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. الآن بالنسبة للفقير هل يلزم أن يخرج من الزكاة اللي أخذها من الناس؟ إيه مجتمع عنده يخرج ولا ما يخرج؟ إيه في لأن اليوم هذا وقت وجوبه، لكن يمكن يعني إذا صار وقت الوجوب لا يملك شيئا ولا أعطي شيئا، لكن نفترض أنه يوم 28 جاء زكاة فطر وهو من قبل ما عنده شيء نفت، الآن أصبح يملك ولا ما يملك؟ نعم يا محمد. أحسن الله إليك. من فوائد الزركشي في اللغوية أحسن الله إليك يقول أما الفطرة فكلمة مولدة. طيب لكن أنا أكرر تو الاعتاق واستغرب الاعتاق ولا رددتموها علي، اكرر الاعتاق استغرب كلمه لانه حق ادمي لا يسقط بالاعتاق، فكانكم تسمعون الاعتاق بمعنى ال... انا اكرر واستغرب ايش معنى بالاعتاق لا يسقط بالاعتاق. نعم ما جاء التصحيح إلا متأخر. شو يا إبراهيم؟ إيه نعم يقول أحسن الله عليكم أما الفطرة فكلمة مولدة. أصبر يعني تسمية الصدقة صدقة الفطر فطرة كلمة يعني مولدة، والكلمة المولدة هي التي يعني من الألفاظ العامة كلمة عامية يعني درج عليها الناس، وصارت حتى يعني صارت حتى على لسان العلماء فطرة. تكررت في كلام المغني هذا الموفق هذا الذي أوجب يعني قراءتها، فقال كلمة مولدة من اللي يقولها عندك الزركشي أحسن الله إليك. أي نعم. وقد عدها بعضهم مما يلحن فيه العامة. مما يلحن؟ أي نعم. العامة لا حرج عليها، وإن كان قد استعمل كثيرا في كلام الفقهاء. أسمع، لعله العامة يعني عامة الناس أو العلماء، ولا العامة ما عليهم شرع يقولون العامة بمعنى الجهال ما عليهم شرع إذا لحن، مثل ما يقال إن هذا هكذا عند أهل الحديث وهو خطأ، ما يلحن فيه بعض أهل الحديث وهو مما يلحن فيه العامة. يعرفون أن كلمة العامة أحيانا تطلق على الجمهور وعلى أكثر الناس، ولهذا يقولون عوام أهل العلم يعني جماهير أهل العلم. نعم. وإن كان قد استعمل في كثير قد استعمل كثيرا في كلام الفقهاء وغيرهم. قال ابن قتيبة وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. لأن الفطرة الخلقة قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه خزعلي، لكن زكاة الفطرة اسمها الفطرة. ها له بقية التوجيه؟ ها نعم. قال وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. واضح ان عنده كثير من علمه اللغه. هي اسمعها اسمعها اسمعها بشيء اول ما اتانا الفطره التي خلق الله الناس عليها، فطره الله التي فطر الناس عليها زكاه الفطر ما هي بها. لا هي واضح انها سميت فطره من الفطر، الفطر الذي هو يعني استباحة يعني إباحة الطعام بعد الصيام. نعم. يؤكد هذا أنهم جعلهم إضافة الشيء إلى سببه. وش كيف؟ يؤكد هذا أنهم جعلوها من إضافة الشيء إلى سببه. هذا نقوله في ترجمة زكاة الفطرة لا في ترجمة فطرة. نعم.